Allah. pelo tuolta tänään.

assignment at Edmonton. Allah. Allah. Allah. الله الله ما عليك الله Yeah. الله الله الله الفاتحة.